Book 2 36 المواصلات العامة القريبة Městská hromadná doprava. أين موقف الباص الحافلة؟ Kde je autobusová zastávka? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Ktorý autobus ide do centra? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Ktorou linkou musím ísť? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Musím prestúpiť. أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Kde musím prestúpiť? بكم تذكرة السفر؟ Koľko stojí cestovný lístok? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Koľko zastávok je to ešte do centra? ينبغي أن تنزل هنا. Tu musíte vystúpiť. ينبغي أن تنزل من الخلف. Musíte vystúpiť vzadu. المترو التالي سيصل خلال 5 دقائق. Ďalšie metro príde o 5 minút. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Ďalšia električka príde o 10 minút. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Ďalší autobus príde o 15 minút. متى يسافر آخر مترو؟ Kedy ide posledné metro? متى يسافر آخر ترام؟ Kedy ide posledná električka? متى يسافر آخر باص؟ Kedy ide posledný autobus? هل معك تذكرة سفر؟ Máte cestovný lístok? لا يوجد معي. Cestovný lístok? Nie. Nemám žiadny. إذن عليك أن تدفع غرامة. Potom musíte zaplatiť pokutu.